لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الستون افتراء الكذب على الله، وهذا كثير في قوله تعالى يفترون على الله الكذب، يعني يختلقونه، فيختلقون الكذب وينسبونه إلى شرع الله. الحادية والستون التكذيب بالحق، يعني يعرفون الحق ومع ذلك يكذبون به. ينهون الناس عن اتباعه، قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وأخبر تعالى بأنهم يعرفون محمدا، قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأنهم يجدون ذكره، قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يجدونه مكتوبا في كتبهم ومع ذلك يكذبون به. الثانية والستون كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، لا يقدرون إلا أن يحاولوا اضطهاد المسلمين وإذلالهم وإهانتهم إذا لم يقدروا على مخاصمتهم، إذا لم يقدروا على غلبتهم بالحجة، فإن لله الحجة البالغة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا غلبوا ولم يقدروا على أن يخاصموا انقطعوا في المخاصمة، انقطعوا في المجادلة، لم يكن لهم حيلة إلا استعمال القوة، محاولة قتل الذي جاءهم بالحق. لما أنزل الله تعالى على محمد هذا القرآن لم يقدروا على أن يأتوا بمثله، ولم يقدروا على معارضته، فلم يكن لهم قوة إلا أن يحتالوا عليه ليؤذوه وليؤذوا أتباعه الذين آمنوا بما جاء به، هكذا استعمالهم للقوة. وكذلك قوم فرعون لما جاءهم موسى بالآيات البينات التي منها أن يده يخرجها فتنقلب بيضاء كأنها قطعة قمر، وأنه يقلب العصا حتى تكون حية تسعى، فعند ذلك قالوا لما صدقه بنو إسرائيل أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، كيف تتركهم يفسدون في الأرض؟ ألا إنهم هم المفسدون. موسى ما جاء إلا بما يصلح الأرض وبما يصلح أهلها، وأنتم أيها المكذبون المفسدون. هذا من حيالهم، إذا لم يقدروا على المخاصمة بالحجة فزعوا إلى ملوكهم وإلى أكابرهم، وهذا أيضا واقع، واقع في هذه الأمة. مثلا لما أن الشيخ محمد بن تيمية خاصموه في إثبات الصفات، ولم يقدروا على أن يقوموا معه بالمجادلة، قالوا إنه يفسد في الأرض، فاشتكوا إلى السلطان فسجنه. سجن في مصر أكثر من 5 سنين، ثم سجن في دمشق إلى أن مات وهو في السجن. لم يجدوا إلا أن يقولوا للملوك إن هؤلاء يفسدون فاقمعوهم، وكذلك فعلوا مع الإمام أحمد لما غلبهم بالحجة بأن القرآن كلام الله. ألم يجدوا بدا من أن يقولوا يسجن ويجلد. 63 رميهم إياهم بالفساد في الأرض. في هذه الآية أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، ما هم إلا مصلحون، الإسلام جاء بإصلاح الناس، ألم يأتي بما يفسده الناس، ولكن انتكست الفطر من هؤلاء وخيل إليهم أن الإصلاح إفساد. 64 رميهم إياهم بانتقاص دين الملك. قال تعالى وإذا ركوا آلهتك، وقال فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذه حيلهم. أكأنهم يقولون لفرعون إن هؤلاء ينكرون عليك دينك وما تدعو إليه وعبادتك كونك معبود، ينكرون ذلك فانتقم منهم. وكذلك أيضا لما قال فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم، يعني ما جاءكم إلا ليبدل ما أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفساد. معلوم أن الرسل ما جاءوا إلا بالصلاح، فالصلاح والإصلاح هو الذي جاءت به الرسل، ولكن انتكست فطر الكافرين. 65 رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك وإذا ركوا آلهتك. قال بعض العلماء إن فرعون كان له آلهة يعبدها، فقالوا إنه سيصرف الناس عنك وعن آلهتك فاطرده أو انتقم منه، ولهذا قال ذروني أقتل موسى، ذروني أقتل موسى. 66 رميهم إياهم بتبديل الدين، هكذا حكاه الله تعالى عن فرعون، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا قول فرعون. فرعون هو المفسد، فرعون هو صاحب الفساد، ومع ذلك يتهم موسى بأنه سوف يظهر في الأرض الفساد، ويتهمه بأنه يريد أن يبدل دينكم. وهكذا كان الكبريون الذين ألفوا الشرك وعبادة الأوثان دائما يقولون إن هؤلاء ينكرون عليكم عقيدتكم وما أنتم عليه، فأنتم على الهدى فتمسكوا بما أنتم عليه، كقول المشركين إن وجدنا آباءنا على أمة. السابعة والستون، رميهم إياهم انتقاص الملك، يعني أن قوله ويذرك وآلهتك تنقص للملك، ولأجل ذلك يقترحون على الملك أن يقتلهم. الثامنة والستون، دعواهم العمل بما عندهم من الحق، وقد تقدم مثل هذا في قولهم، قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. كيف تقولون نؤمن بما أنزل علينا وأنتم لا تؤمنون به كله؟ فإنكم لا تقبلون كل ما جاءت به رسلكم. ذكر الله تعالى أنهم يؤمنون ببعض الكتاب دون بعض فوبخهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وهذا واقع في هذه الأمة كثيرا، كنا مرة نقرأ في التفسير ومرت بنا هذه الآية في سورة البقرة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ولم أتكلم عليها. كان قد حضرني الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله، وكان غيورا شديدا على الكثير من أهل هذا الزمان. فلما انتهينا أنكر علي، قال ألا تكلمت على هذه الآية التي تنطبق على كثير من أهل هذا الزمان؟ كثير من الدول الذين يأخذون من الدين ما يناسبهم، فإنهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. إذا كانوا مثلا لا يواظبون على الصلاة ويقولون إن الصلاة لمن أرادها، فهؤلاء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. إذا كانوا لا يقيمون حد الخمر ولا حد الزنا، فهؤلاء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. إذا كانوا يبيحون معاملات ربوية، فهؤلاء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وأكثر من ذكر الأمثلة. ثم إنه أيضا قال إنهم حريون بهذه العقوبة، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفرون بكم. خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون. التاسعة والستون، الزيادة في العبادة. كفعلهم يوم عاشوراء. هذا يتعلق بالرافضة ويتعلق أيضا بأضدادهم الذين هم النواصب، فإن كلا زادوا في هذا اليوم. تعرفون أن الرافضة في يوم عاشوراء يضربون أنفسهم بأيديهم وبحجارة يضرب صدره ويضرب رأسه، ويقربون أيضا إلى كبير لهم معه سكين أو سيف يضرب رؤوسهم حتى يسيل منها الدم، حزنا في زعمهم على الحسين الذي قتل في هذا اليوم. هذا بدعة لم يكن بها دليل. قابلهم النواصب فصاروا يبتدئون في هذا اليوم بدعة محدثة، يظهرون ليغيظوا الرافضة، يظهرون بثياب جميلة ويتطيبون ويدهنون ويكتحلون ويرون في ذلك أحاديث كذبة مكذوبة. فكل هؤلاء فعلوا في هذا اليوم ما لم يأذن به الله. السبعون نقصهم منها، أي نقصهم من العبادة، كتركهم الوقوف بعرفات. وهذا يختص بقريش، فإن الناس يقفون بعرفات الحجاج من غير أهل مكة، وأما أهل مكة فإنهم لا يخرجون من حدود الحرم بل يقفون في مزدلفة. أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. الرابعة والتسعون، أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. الخامسة والتسعون، تعيير الرجل بما في غيره، فقال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. السادسة والتسعون، الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. السابعة والتسعون، الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. الثامنة والتسعون، الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث. التاسعة والتسعون، عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. المئة، التحكم على الله كما في الآية. فذكر التاسع الحادية والسبعين، تركهم الواجب ورعا، قد يتركون شيئا من الواجبات، وهذا التورع ليس تورعا دينيا، ولكنهم يتركون ذلك تقليدا. فمن ذلك ما ذكر الله تعالى عن تصرفهم في أموالهم بقولهم هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فتركوا بعض المال تورعا لأنهم أخرجوه وجعلوه لآلهتهم. وكذلك أيضا قتلهم أولادهم خشية الفقر، وقتله من البنات خشية الأهر، وكذلك تركهم لكثير من المباحات كالسائبة والوصيلة في قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة إلى آخره. وكل هذه بدع ابتدعوها، ما أنزل الله بها من سلطان، فكانوا يتمسكون بعادات ورثوها عن الآباء والأجداد، توارثوها كابرا عن كابر، فكان ذلك سببا في تمسكهم بها. وهذا التمسك وهذا التقليد أصبح شائعا في هذه الأمة، أن كل طائفة تنتهل بدعة فإنها تتمسك بها تمسكا قويا، ولو ظهر الحق لهم. فلذلك يؤثرون عاداتهم على الصواب وعلى الأقوال الصحيحة، يؤثرون ما ألفوا عليه آباءهم، ولو تبين لهم أنه خطأ إلا ما شاء الله. كثير الآن من المبتدعة يتمسكون بما هم عليه، الكبريون يتضح لهم الحق ولكن لا تهيد فيهم النصائح، والمعطلة يعرفون بطلان ما هم عليه ومع ذلك يصرون على ما هم عليه، ولو اتضح لهم الخطأ كالشمس. كذلك بقية المبتدعة. الثانية والسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، يحرمون كثيرا من الطيبات. قال الله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذا بعض الطيبات من الأطعمة والمكاسب ونحوها، وكذلك من اللباس، كقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة كالطواف عراة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها. فهم يحرمون الطيبات التي أحلها الله، ويدعون أن ذلك من الدين وليس من الدين في شيء. الثالثة والسبعون تعبدهم بترك زينة الله. من الزينة اللباس، فأمرهم الله بالتمتع بذلك بقوله: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ووبخهم بقوله: قل من حرم زينة الله، من حرم زينة الله التي أنزلها وأحب أحلها، والطيبات من الرزق، من الذي حرمها؟ أنتم الذين تحرمونها وهي حلال. هذا من جهلهم. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ أقول: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، إلى آخر الآية. الرابعة والسبعون دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، يدعون الناس إلى عقائدهم السيئة وليس عندهم علم إلا أنها ورثوا عليها آباءهم. إن وجدنا آباءنا على أمة يتبين لهم أنه ضلال ومع ذلك يصرون على دعوة الناس. كما في هذه الأزمنة فإن كل طائفة تدعو الناس إلى ما هم عليه ويدعون أنه صواب وإنما هو ضلال. لو فكر العاقل أدنى تفكير لعرف بعدهم عن الصواب كما يفعل ذلك النصارى الذين يعبدون الصليب. كل عاقل يعرف أن عبادة الصليب أبطل الباطل، وكذلك غلوهم في عيسى وأنه بشر خلقه الله فغلوا فيه. وشابهوا من هذه الأمة الرافضة الذين غلوا في أهل البيت في علي واثنين من أولاده مع أن أولاده 11 ولا يذكرون إلا 2 الحسن والحسين. وكذلك أيضا يغلون في زوجة إبل وفي أبيه الذي مات كافرا وفي أم زوجة التي هي خديجة والبقية يتبرؤون منهم. الخامسة والسبعون دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. قد يقولون إنما دعوناهم إلى الكفر وإنما دعوناهم إلى الحق في نظرهم أن الحق في جانبهم وأنهم على الحق والصواب، ولكن إذا فكر العاقل وجد بعدهم عن الصواب تقام عليهم الحجة أن ما أنتم عليه كفر، عبادة القبور ودعاء الأموات وتعظيم الجن والذبح لهم وطاعة الشياطين، تقوم عليهم الحجة أن هذا كفر ومع ذلك يصرون عليه ويدعون الناس إلى ما هم عليه من الكفر. وقد عرفوا ذلك ولكن أصروا عليه. السادسة والسبعون المكر الكبار كفعل قوم نوح في قول الله تعالى عنهم ومكروا مكرا كبارا. المكر هو الاحتيال بمعنى أنهم احتالوا أو حاولوا أن يقتلوا نوحا أو يقتلوا ممن آمن معه، ومكروا أكبر المكر ولكن أبطل الله مكرهم. وكذلك أيضا قوم صالح تقاسموا لنبيت أنه أهله، أي نبيته ونقتله ونقتل أهله، وإذا سألنا وليه فإننا نقول له ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، أي حاولوا وبذلوا ما يستطيعونه من قتل نبيهم، ومكر الله وأبطل مكرهم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. وكذلك النصارى مع اليهود معه ومع عيسى حاولوا قتله ودخلوا عليه فرفعه الله وألقى شبهه على بعض تلامذته فقتلوا ذلك الذي يشبهه وصلبوه، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وكذلك كثير منهم من الذين مكروا. ذكر أن النمرود لما قال له إبراهيم إن الله تعالى في السماء حاول أن يطير إلى السماء، فربط له ربط نسرين كبيرين، ثم ركز عودا فيه لحم وركب على اللوح فطارت به النسور تريد أن تدرك اللحم الذي في العود، ولم يزل يطير إلى أن أيس. فلما أيس نكس اللحم لتنزل عليه النسور، فأنزل الله تعالى: وقد مكروا مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فهذا أيضا من المكر، المكر الكبار. السابعة والسبعون أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل. العالم هو ما الأحبار، ولكنهم فجار علماء سوء يدعون إلى الضلال. العباد هم الرهبان وهم أيضا فجار مع كونهم جهلة، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. يعني يسمعون كلام الله القرآن ويحرفون معناه، ويسمعون كلام الله التوراة ويحرفون لفظه ومعناه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم، إلى قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا. الأميون الجهلة الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، إنما يعلمون تلاوة دون فهم. الأماني التلاوة. الثامنة والسبعون دعواهم أنهم أولياء الله، هؤلاء اليهود نبخهم الله تعالى بذلك. قال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله، أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. يزعمون أنهم أولياء لله من دون الناس وقد كذبوا. ألا إن أولياء الله هم المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأما هؤلاء فإنهم أعداء الله، أعداءهم الله، وأظهر هذه الدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي لا يتمنونه لأنهم يحبون الحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين كفروا ومن الذين أشركوا ومن جميع الكفار. روي عن ابن عباس أنه قال لو تمنوا الموت لما بقي منهم أحد. الله تعالى وبخهم إذا كنتم أولياء لله من دون الناس فإن كنتم صادقين فتمنوا الموت، فإن كنتم على قولكم على بر فإن الله يرحمكم أو لا يميتكم. التاسعة والسبعون دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه. فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وذلك في قولهم في قول الله تعالى في سورة المائدة وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني الذين نحبه أو يحبنا. فأنزل الله هذه الآية في سورة آل عمران وتسمى آية المحنة، يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. امتحنهم أنكم إذا كنتم صادقين فأطيعوه وأطيعوا رسوله الذي جاءكم بالبينات. وهذه الآية عامة لكل المدعين الذين يدعون أنهم أحباء الله، أنهم أحباب الله، أو أنهم يحبون الله، ومع ذلك لا يطيعون ولا يتبعون شرعه. ولذلك روي عن بعض السلف أنه قال من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه كاذبة. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد الله سيجتمعان. فالذين يحبون الله لا بد أن يبغضوا أعداءه، ولا بد أن يحبوا من يحبهم الله. هكذا دعوى هؤلاء محبة الله وهم كاذبون. الذين يحبون الله تظهر عليهم علامة هذه المحبة. لا بد أن يحب ربهم ويحب أنبياءه ويحب رسله ويحب عبادته ويتلذذ بعبادته إذا كانوا صادقين. هكذا المحب لا بد أن يحب أن يطيع محبوبه. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الثمانون أتمنيهم الأماني الكاذبة، يتمنون أمانية كاذبة. من ذلك قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذت عند الله عهدا؟ رؤيا أنهم يقولون لا تمسنا إلا 40 يوما، عدد الأيام التي عبدنا فيها العجل. فيقول الله اتخذتم عهدا عند الله فلن يخلف الله عهده، أم أنكم تتخرصون وتقولون على الله بغير علم؟ وهكذا قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال في النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة الصور وفتنة القبور. الثانية والثمانون اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، كما ذكر ذلك عن عمر رضي الله عنه في سفره إلى الحج من المدينة إلى مكة، يرى أناسا يذهبون، أين يذهب هؤلاء؟ قالوا إلى مكان صلى فيه النبي. فيقول إنما هلك من كان قبلكم باتخاذ آثار أنبيائهم مساجد أو مصلى، من أدركت الصلاة فيها فليصل وإلا فليمضي. ولما رأى أناسا يذهبون إلى الشجرة التي حصلت تحتها البيعة أمر بقطعها مخافة الفتنة، وقال إنما ينقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الجاهل إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لأنهم لو كانوا عرفوا أحوال الجاهلية لهجروا ما كانوا عليه. الثالثة والثمانون اتخاذ السرج على القبور. الرابعة والثمانون اتخاذها عيادا. الخامسة والثمانون الذبح عند القبور. هذه تتعلق بالقبور، الإسراج أن يوقد سراج ويعلق في خشبة على هذا القبر، إذا رآه الجهلة قالوا هذا قبر نبي، هذا قبر صالح، هذا من الأولياء، هذا من السادة، فيغلون فيه، يتبركون بتربته، يتمسحون به، فيكون ذلك شركا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، أي الذين يوقدون السرج عليها. كذلك اتخاذها عيادة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حينما كنتم، وذلك بأن يجعلوا يوما إما من السنة أو من الشهر محددا يجتمعون فيه عند هذا القبر، فيقولون هذا قبر ولي نزوره كل أسبوع، نجتمع عنده ونتبرك به، أو كل شهر أو كل سنة، كما يفعل ذلك كثير من الكبوريين الذين يشدون الرحل مسافات لأجل التبرك بذلك القبر ويتخذونه عيدا. وكذلك الذبح عند القبور، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، فيدخل في ذلك الذبح للقبور. السادسة والثمانون: التبرك بآثار المعظمين، أي أماكنهم التي كانوا فيها، وهذا أيضا واقع بكثرة. ومن ذلك بناء مساجد يزعمون أنها قد صلى فيها فلان الصالح، أو قد نام في هذا المكان، فيتبركون بآثارهم. هناك المسجد الذي في التنعيم بنوه وسموه مسجد عائشة، وادعوا أن عائشة صلت فيه، وليس هناك دليل، إنما أحرمت من التنعيم ولا يعلم أين صلت. جاء هؤلاء المتأخرون وسموا هذا المسجد مسجد عائشة. ورأيت كثيرا من الجهلة ذكورا وإناثا يتمسحون به، يمسحون به وجوههم وأيديهم وأرجلهم بجدرانه، وهذا أيضا من التبرك بآثار المعظمين. وكذلك دار الندوة، سموا مجلة الآن بهذا الاسم إحياء لذكرها، كانت بمكة وكانوا يفتخرون بها ويتمدحون حيث كانت تحت أيديهم تلك الدار، ثم إنها بيعت بعد الإسلام واتخذ مكانها مساكن. وقيل لحكيم بن هزام: أبيت مكروة قريش، يعني هذه البقعة؟ فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. وصدق رضي الله عنه. الآن في مكة المكتبة التي خلف الصفا والتي يسمونها مكتبة مكة، قبل 10 سنين أو نحوها عزمت الحكومة على توسعة ذلك المكان تلك الجهة لتكون مواقف ولتكون توسعة، ولما أرادوا هدمها قام الكبوريون وقعدوا وصاحوا وناهوا وقالوا: هذه بقعة شريفة، أشرف بقعة على وجه الأرض، هذه مسقط رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وما زالوا كذلك حتى بقيت بنايتها بناية من تركية. رأينا كثيرا من هؤلاء الكبوريين يتمسحون بجدرانها التي بناها الترك والتي صنعها الترك، فكأنهم يقولون إن الترك معظمون، والحقيقة أنهم يدعون أنها مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك صحيحا. فإن الذين أرخوا ولادته ألم يذكروا مولده باليقين. السابعة والثمانون الفخر بالأحساب. الثامنة والثمانون الطعن في الأنساب. التاسعة والثمانون الاستسقاء بالنجوم بالأنواء. التسعون النياحة. ألا تنفعكم أبناء آباؤكم وأجدادكم اعملوا فسيرى الله عملكم. أتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله ألم يسرع به نسبه. نسبه يعني آباؤه أجداده. إذا كان عمله ضعيفا أبطأ به فلم يدخل الجنة، فإن آباءه وأجداده لا يفيدونه ولا يسرعون به، إنما ينفعك عملك. ويقول بعضهم إذا افتخرت بأقوام لهم سلف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا، أي ما ينفعك إلا عملك. صدقت بأن آباءك لهم منزلة ولهم رتبة، ولكنك ما عملت مثل عملهم. فالإنسان عليه أن يعمل ولا يغتر بشرف آبائه، أنه من قوم لهم شرف، وأنهم أن أجداده علماء أو سادة أو شريفون أو كرماء أو نحو ذلك، لا ينفعه ذلك. في الحديث لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراب أنفه. إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم من تراب. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا على الإنسان ألا يعتمد على أسلافه، ويقول إني من ذرية أناس لهم مكانة، إن آبائي علماء، إن آبائي صالحون، إنهم من ذرية الأنبياء. ويقول آخر لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. ألا إنما التقوى، يقول احرص على أن تكون من أهل التقوى، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. هكذا. وأما الطعن في الأنساب فإنه من أمور الجاهلية، بأن يقول هذا ليس ولد فلان، أو هذا ليس من قبيلة فلان، أو القبيلة الفلانية مرذولة، ليس لهم منزلة ولا مكانة. حتى ولو كان ذلك موهما، كما يقول بعضهم في أن بعضهم يمدح ولكن يذم، بقوله قبيلة يعني يصغرها، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني أنهم ضعفاء. فمثل هذا أيضا يعتبر طعنا في الأنساب. كذلك الاستسقاء بالأنواء، وفيه باب في كتاب التوحيد، وقد أورد في هذا الحديث، وقد أطال الذين شرحوا ذلك الباب وبينوا المراد بالأنواء الذي هي مطالع النجوم. وأورد فيه حديث زيد بن خالد، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. وأما النياحة فالمراد بها الصياح على الميت، إذا مات ميتهم أخذوا يصيحون وينوحون ويعددون فضائله. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود، يعني عند المصيبة، وشق الجيوب ودأى بدأوى الجاهلية، فإن ذلك كله من أمر الجاهلية. هذه النياحة وفيها أدلة كثيرة. الحادية والتسعون: أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر. البغي هو الاستطالة بغير حق، يعني الظلم، يقال أبغى فلان على فلان، يعني تعدى عليه، حمله هذا البغي على أن بطش به أو أذله أو ضربه أو انتهب ماله أو أخذه على عز من الآخر وعلى ضعف من المأخوذ، يسمى هذا بغي. حرمه الله من جملة المحرمات. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، أي حرم البغي بغير حق. كذلك 92: أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه، يفخرون بأفعالهم، وتلك الأفعال لا تقربهم إلى الله. إذا افتخر بأنه كريم أو بأن أوباءه كرما لم ينفعه ذلك، إنما ينفعه عمله. 93: أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله به ما ذكر. التعصب هو التشدد للقبيلة أو للمذهب أو نحو ذلك، وذلك من خصال الجاهلية، وما أكثر المتعصبين. منهم من يتعصب لقبيلته، إذا كان من قبيلة كذا وكذا أخذ يتعصب لهم ويذكر معاذرهم وفضائلهم ويسكت عما كانوا عليه من المعاصي والأفعال المنكرة، هذا أيضا من التعصب للقبيلة. وكذلك التعصب للآباء بأن يذكر دائما محاسنهم ولا يذكر شيئا من مساوئهم. وتجدد أيضا التعصب للمذاهب، مثلا الحنفية يتشددون ويتعصبون لمذهبهم، والشافعية يتشددون ويتعصبون لمذهب أئمتهم، وهكذا بقية المذاهب. هذا أيضا من التعصب المذموم. وجاء أيضا التعصب الأكبر الذي هو التعصب للبدع وللمبتدئة، إنهم قد يتبين لهم الحق، يتبين الحق مثلا للرافضة، ولكن علماؤهم يتعصبون ولو كانوا يعتقدون أنهم على باطل. كذلك يتبين للمعطلة فيتعصبون لمشايخهم الذين تلقوا عنهم هذا التعطيل ولا يتأثرون بذلك الذي أبين لهم الصواب والحق. هذا كله من التعصب المذموم. وجاءنا أيضا تعصب للأحزاب، ذلك أنهم قد يكونوا مسلمين وقد يكونون مؤمنين جميعا ويكونون من أهل التوحيد وكلهم من أهل العقيدة السلفية وكلهم من أهل الأعمال الصالحة، ولكن يتفرقون فيكونون أحزابا. فهؤلاء يفضلون شيخا لهم أو مشايخ، والآخرون يفضلون آخر، ثم يكون هؤلاء يشتغلون بمدح مشايخهم ويتعصبون لهم، والآخرون يتعصبون لمدح شيخهم أو مشايخهم ولا يكتفون بمدح مشايخهم، بل يلتمسون عيوبا في الآخرين الذين ليسوا منهم ويلتمسون لهم عيوبا ويقدحون بها، وكل هذا من التعصب. تعصب الإنسان لطائفته على الحق أو على الباطل، وهذا أمر مشتهر لا يتركونه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.